قميص يوسف على يعقوب رد البصر، وانا وش يرد روحي عقب ما غديتها، في داخلي صرخة كنيتها في الصدر، يمكن لو اطلقتها والغيت تصميتها، حست شواطي الخليج بحرها من قطر، لعماق بحرينها والحايط كويتها، وبلاد زايد من الظفرة لمينا صقر، وعمان من حد مسقطها لثمريتها.